إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا هو مجلس يوم الثلاثاء، ولعله خاتمة مجالس هذا الفصل لما قبل الامتحانات، وإن شاء الله نتوقف قرابة الأسبوعين ونشرع إن شاء الله ونواصل هذه الدروس يوم السبت 12 من شهر شعبان. نسأل الله الكريم البارئ العظيم أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا وإياكم المسلمين على الصيام والقيام. مراجعة الدرس الماضي في شرح مقدمة ابن الصلاح، وهذا مادة مصطلح الحديث أو علوم الحديث، وهي قواعد وقوانين يعرف بها أحوال الحديث من حيث القبول والرد سندا ومتنا. ومصطلح الحديث من الضوابط والقواعد التي شرح الله عز وجل صدور أصحاب الحديث من العلماء المتقدمين، فخدموا سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وضبطوها وصانوها، وحفظ الله عز وجل بهذه القواعد والضوابط والقوانين سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى مراجعة المجلس الماضي، السؤال 54 بعد 200، ولعلني أطيل في أسئلتي الحديث المعل، لأنه من أهم وأدق أنواع علوم الحديث التي قد تتجاوز 100. ما دلالة جمع طرق الحديث الواحد في مكان واحد من كتب العلل؟ واذكر شاهدا على ذلك من قول إمام الأئمة. ما دلالة جمع طرق الحديث الواحد في مكان واحد من كتب العلل؟ واذكر شاهدا من قول إمام من الأئمة. نعم وداد، ها؟ لم يتبين خطأه، قدمنا الشاهد. طيب، ما دلالة جمع طرق الحديث الواحد في مكان واحد من كتب العلل؟ يعني ليش نحن نجمع طرق الحديث الواحد في مكان واحد؟ وهذا الوصف ليش نذكره في نوع المعل أو المعلل أو المعلول؟ هل له أثر؟ حتى تظهر لنا العلة الخفية دلالته، لأن السبيل لمعرفة العلة الخفية جمع طرق الحديث الواحد. ومقابلة بعضها على بعض، جمع طرق الحديث الواحد ومقابلة بعضها على بعض. ولذلك كان السلف الماضين من أصحاب الحديث وأهل الحديث كانوا يسمعون الحديث الواحد من شيخ وشيخين وثلاثة وأربعة وعشرة ومئة، هذا ليزداد الحديث قوة بتعدد طرقه وتتعدد مخرجه. علي بن المديني شيخ البخاري له كلمة ذهبية ها هنا تحفظ، قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يعرف خطأه أو لم يتبين خطأه، إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. السؤال الخامس والخمسون بعد المئتين: متى يعل الحديث الموصول بالمرسل؟ الموصول ما اتصل سنده بثبوت سماع كل راو من فوقه. المرسل هو مرفوع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو هو ما لم يتصل بحال. متى يعل الحديث الموصول بالمرسل؟ ها يا شيخ أحمد، بإسناد أقوى. إذا جاء بإسناد أقوى. الجواب المثالي: يعل به إذا كان إسناد المرسل على إرساله، إذا كان إسناد المرسل على إرساله أقوى من إسناد الموصول، أقوى من إسناد الموصول. كيف يتصور هذا؟ كيف يتصور هذا؟ إسناد المرسل رفع فيه التابعي الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه برواة ثقات. إسناد الموصول فيه راو واهن أو متروك، بلا ريب أننا نرجح المرسل على إرساله. السادس والخمسون بعد المئتين: كم أقسام العلة من حيث وقوعها في السند والمتن، وأين يكون وقوع الأكثر؟ نعم، ارفع صوتك. كم أقسام العلة؟ قسمان: علة في الإسناد وعلة في المتن. أكثر طريان العلل في الإسناد أو في الأسانيد. أقسام العلة بالاعتبار المذكور قسمان: علة في إسناد الحديث وعلة في متنه، والأكثر يكون في الإسناد. السابع والخمسون بعد المئتين: ما الذي تضمنه قول الخطيب البغدادي رحمه الله: السبيل إلى معرفة علة، إلى آخر ما قال من طرق معرفة المعل من الحديث؟ خطيب البغدادي له هذه العبارة وهي مشهورة: السبيل إلى معرفة العلة، ثم ذكر طرائق أو طرقا في معرفة المعل من الحديث. ما الذي تضمنه كلامه من هذه الطرق للوقوف على العلة أو على العلل؟ ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء. الشيء الأول: نعم، جمع طرق الحديث، جمع طرق الحديث. ثانيا: النظر في اختلاف رواته. ثالثا: ينظر في الرواة أنفسهم في حفظهم وضبطهم، جمع ثم النظر في اختلاف الرواة، ثم النظر من بعد اختلاف الرواة إلى درجات حفظهم وضبطهم. الثامن والخمسون بعد المئتين: ما وجه التعليل بالإرسال والوقف معا في كونه قادحا في صحة الإسناد والمتن معا؟ هذه عبارة ذكرها ابن الصلاح. يا إخواننا، يعني الحرص على مراجعة الدرس وتثبيته وتلخيصه وتخليصه من الأمور التي قد يكون فيها استطراد لا يقل أهمية عن إلقاء الدرس وشرحه، لا يقل أهمية عن إلقاء الدرس وشرحه. الثامن والخمسون بعد المئتين: ما وجه التعليل بالإرسال والوقف معا في كونه قادحا في صحة الإسناد والمتن معا؟ هو أشار إشارة، العبارة بين أيديكم، قال: وقد يعل بالإرسال والوقف معا ويقدح في الإسناد والمتن معا، فيقدح في الإسناد والمتن معا. ها، ما وجه التعليل؟ نعم، ارفع صوتك، لأن الإرسال والوقف، الإرسال والوقف معا هنا. ما وجه التعليل بالإرسال؟ شوف العبارة يا شيخ ياسين، ما وجه التعليل بالإرسال والوقف معا في كونه قادحا في صحة الإسناد والمتن معا؟ لأن تعليل الموصول بالمرسل، تعليل الموصول بالمرسل معناه، ما معناه؟ أن الراجح هو انقطاع السند لا اتصاله، وهذا وجه إعلاله في السند. وإذا ترجح الإرسال فمعناه تعليل المتن أيضا، فمعناه تعليل المتن أيضا. تعليل الموصول بالمرسل معناه أن الراجح هو انقطاع السند بالإرسال لا الاتصال، وهذا في إيش؟ هذا الوجه في السند. طيب، إذا ثبت أنه مرسل وليس بمتصل، هل يعل المرسل الحديث ولا ما يعله؟ يعله، لأن الحديث ليس بمرفوع ولكنه مرسل برفع تابعي أو بعدم الاتصال للسند. نعم، هذا ما يتعلق بالموصول مع المرسل. والتعليل بالوقف للمرفوع معناه إعلال السند فليس بمرفوع. السند ليس حديثا مرفوعا، بل ها أكمل معي العبارة، بل أثرا موقوفا، ليس حديثا مرفوعا بل أثرا موقوفا على الصحابي. ويلزم من هذا تعليل المتن المرفوع. فرق بين أن تقول عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن تقول عن أبي بكر الصديق من قوله وفعله. هذا وجه الإعلال بالوقف والإرسال، فليس هو بحديث، بل الراجع فيه أنه أثر موقوف. السؤال 59 بعد 200، مثل لعلة تقدح في السند دون المتن. مثل لعلة تقدح في السند دون المتن. ها، نعم، حديث البيعان بالخيار. ماذا، من هو الراوي الذي وقع له وهم؟ ها هنا يعلى بن أمية. إيش نوع الوهم؟ أبدل عمرا بعبد الله صحيح، ولا أبدل عبد الله بعمر؟ أبدل عبد الله بعمر، عبد الله بعمر، عبد الله بن دينار. عن الباء تدخل على المتروك ولا تدخل على المثبت؟ أبدل بعبد الله عمر، يعني بدلا من أن يقول عبد الله بن دينار قال عمرو بن دينار، والصواب هو عبد الله بن دينار. حديث يعلى بن عبيد الجواب المثالي، عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البيعان بالخيار. وهم يعلى بن عبيد فقال عمرو، وصوابه عبد الله بن دينار. شوف أنت ما تراعي هذا، قد لا يدقق أحدنا في مثل العبارات هذه، لكن هذا تسخير من الله لأولئك في حفظ وصيانة أحرف أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بلغتنا السنة بقواعد غاية في الانضباط والدقة والروعة. وأنا دائما أقول لو أخذ كتاب من كتب مصطلح الحديث وترجم للغات واللهجات التي يقال فيها حية، مثل الإنجليزية والفرنسية، لشده ودهش ذلك العالم الغربي أن يكون هذا من قبل 1000 سنة ضوابط قواعد قوانين تحفظون به أي شيء، أخبار آبائكم وأجدادكم، بل نحفظ به أخبار المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم بمنهج فريد وسديد وحميد ودقيق. ويليت من يحقق هذه الرغبة يتخير له متن من متون مصطلح الحديث جامعة ويترجم للغات المشهورة، لعل هذا يكون سببا في دخول الناس في الإسلام، لأنه ما عندهم شيء يخلدون به أخبار عيسى وموسى عليه الصلاة والسلام. خذ افتح مونت كارلو واسمع، تسمع عجبا، عش رجبا تسمع عجبا. لا توثيق، لا أسانيد، لا صحيح وضعيف، لا نقد للمادة العلمية، كلام، لكن هنا ما في كلام يخرج إلا بالإسناد. فالحمد لله على نعمة الهداية. 60 بعد 200 بين كيفية تطابق تشابه تطابق معرفة المعل من قول الخطيب مع هذا الحديث المعل، وهو حديث البيعان بالخيار. طيب المتن صحيح، المتن صحيح بكل حال، المتن صحيح بكل حال، وهذا الإبدال هو الذي يعل. هنا 60 بعد 200 بين كيفية تطابق معرفة المعل من قول الخطيب، وتضمن 3 طرائق لمعرفة المعل: جمع الطرق، النظر في الاختلاف، معرفة درجات. طبق هذا على حديث يعلى بن عبيد البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا فيه تطبيق، وبالمثال وبالتطبيق العملي يتضح المثال ويتضح المقال. نعم، ابدأ خطوة خطوة. كلام الخطيب تضمن ايش؟ جمع طرق الحديث في حديث البيعان بالخيار. جمعت الطرق ولا ما جمعت الطرق؟ جمعت الطرق. عرف من روى هذا الحديث عن سفيان الثوري، ومنهم يعلى بن عبيد. 1. ثانيا، نظر في اختلاف الرواة، نطبق هذا على المثال الذي بين أيدينا. قالوا كل، ها أكمل العبارة، كل أصحاب سفيان الثوري روى الحديث عن عبد الله بن دينار، جاءنا يعلى فانفرد. الطريق الثالث، اعتبار مكانهم في الحفظ والإتقان والضبط، طبق هذا على هذا المثال. عندك يعلى بن عبيد من رواة الحديث عن الثوري، عندك إما كبار روى الحديث عن عبد الله بن دينار ومنهم الثوري، ها هؤلاء من طريق الثوري أحفظ وأتقن وأضبط، أحفظ وأتقن وأضبط. الجواب المثالي: جمع الطرق الحديث البيعان بالخيار. ثانيا، نظر في الاختلاف فتبين أن يعلى بن عبيد خالف جميع أصحاب سفيان الثوري رحمه الله في تسمية عبد الله بن دينار عمرا. ثالثا، واعتبر حفظهم وضبطهم فتبين أن بقية أصحاب الثوري الأحفظ والأضبط منه، فكيف يأتينا، من فين جاءنا بعمر بن دينار، وهؤلاء الضابطون الحفاظ المتقنون يقولون في الحديث عبد الله ابن دينار. 61 بعد 200 مثل للعلة الواقعة في المتن، مثل للعلة الواقعة في المتن، مثل لها بإحدى روايات أنس في في نفي البسملة. أحد الرواة في إحدى روايات حديث أنس، ومخرج أصله مخرج في الصحيحين: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. إحدى الروايات: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. ما الذي يفهم من حديث أنس يستفتحون، وأين الوهم في هذه الرواية؟ يفهم أنهم كانوا يستفتحون بالفاتحة، فهم أن استفتاحهم قول أنس يستفتحون بالحمد أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم، ولذلك عد هذا وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راو نفيها فنقل، وهذا يقع، يعني يرى الإنسان نص بين يديه فيفهم منه ما لا ينبغي أن يفهم منه، فإذا وجد، وهذا وجد بكثرة، نهض علماء الحديث فرصدوا مثل هذه الظاهرة. لاحظ هذا، لو طبقنا هذه الأنواع وقواعد المصطلح على أقوالنا وأخبارنا وأنبائنا وما نتداوله في تويتر وغيرها لانضبطت أمورنا غاية الانضباط، لانضبطت أمورنا غاية الانضباط، دنيا وأخرى. أما دنيا، إيش وجه الانضباط في الدنيا والأخرى؟ إيش وجه الانضباط بتطبيق بعض أنواع مصطلح الحديث على أخبارنا وأنبائنا وما نتداوله في مجالسنا من أخبار؟ أنا أقول لا، انصلحت أحوالنا دنيا وأخرى، ما وجه صلاح دنيانا في أخبارنا وآخرتنا؟ نعم، يا شيخ، دنيانا يعرف المخرج ليتثبت من صحة الكلام أو عدم صحته. طيب الآخرة؟ حتى لا يفترى على خلق الله، وحتى لا يتداول الإنسان ما لا يصح ولا يثبت. وقد قال الله عز وجل، وهذه قاعدة في أصل التثبت: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. هذا التثبت الآن قد لا يلقى له بال، لكن كان في ذلك تلك العصور الذهبية المتقدمة كانوا غاية في الدقة، لأن الأمر لا يتعلق بحديث ألف ليلة وليلة، ولكنه يتعلق بحديث من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، 62 بعد 200، هل يطلق أهل الحديث اسم العلة على الجرح الظاهر؟ هل يطلق أهل الحديث اسم العلة على الجرح الظاهر؟ هو في جرح ظاهر وجرح باطن؟ نعم، في جرح ظاهر، الجرح بالعلل الظاهرة، ككذب الراوي، فلان كذاب، هذا علة ظاهرة، لكن ظاهر الأمر في الحديث سندا ومتنا صحيح لا غبار على صحته، وإذا بالحديث فيه علة باطنة خفية تحول بيننا وبين أن نحكم على الحديث بالثبوت أو الصحة. نعم، هل يطلق أو يطلق أهل الحديث اسم العلة على الجرح الظاهر؟ أذكر دليل من واقع كتب العلل. ها مصطفى، يطلقون ولا ما يطلقون؟ نعم يطلقون. الدليل هو هذا، وهذا نص ابن الصلاح رحمه الله، قال: نجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح، يعني الظاهر بالكذب والغفلة وسوء الحفظ ونحو ذلك، وهي علل ظاهرة. ونحن هنا في أي باب؟ باب العلة الخفية القادحة، العلة الخفية وهي العلة القادحة. 63 بعد 200، ماذا سمى الترمذي النسخ؟ وهل يلزم من تسميته تضعيفه للحديث المنسوخ؟ بين ذلك. الترمذي ماذا سمى النسخ؟ ها، وهل يلزم من تسميته للحديث المنسوخ معل، يلزم منه أن نقول إن الترمذي يضعف الحديث المنسوخ؟ كيف يضعف الحديث المنسوخ؟ كيف وهل يضعف الحديث المنسوخ؟ الحديث المنسوخ قد يكون في الصحيحين ثابت ثبوت الجبال الرواس، لكنه منسوخ لا يعمل به، لكنه منسوخ لا يعمل به. ها، الترمذي سمى، الترمذي سمى النسخ علة باعتبار ترك العمل به لا باعتبار أن المنسوخ ضعيف لأنه قد يكون مخرج في الصحيحين. بقي شيء كده خفيف، أين نص عليه الترمذي؟ هذا موضع خلاف، أين نص عليه الترمذي؟ ها، أين نص عليه الترمذي؟ نعم، فهم من عبارته في آخر جامعه من كتاب العلل الصغير حين ذكر الحديثين اللذين لم يعمل بهما العلماء، قال في أثناء الكلام قال: وعدم العمل به علة. والحديثان عند كثير من العلماء منسوخان، أو هكذا قيل. الرابع والستون، أو شكنا على الانتهاء، بقي سؤالان. الرابع والستون بعد المئتين: من يريد أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى بقوله: بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح؟ ابن الصلاح يقول: بعضهم، بعض العلماء أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح. واحد، في أي كتاب له ذكر ذلك؟ ثالثا، مثل بمثال. نعم، من يريد أبو عمرو بن الصلاح بقوله: بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح؟ يريد به ها، أبا يعلى الخليلي، في أي كتاب له؟ في كتاب الإرشاد، في كتاب الإرشاد. مثاله، نص ابن الصلاح على المثال، قال: إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط. يقول: بعض العلماء أطلق اسم العلة على ما ليس، شوف ما ليس، النص، لاحظ للنص: إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط. طيب، هو يقول إرسال من أرسل الحديث، المرسل من قسم الصحيح ولا من قسم الضعيف؟ قسم الضعيف. طيب، هو نفسه نقل عن أبي يعلى، يقول: إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط. كيف يكون هذا من إطلاق اسم العلة على ما ليس بقادح، وهو يقول إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط؟ ها، طبق بين القاعدة والمثال. يعني الحديث مسند، والمسند هو المحفوظ والصحيح، ما في علة، من طريق الثقة الضابط، ما في أي كلام. ثم جاءنا وقد يوجد في مكان واحد، يسند الإمام من الأئمة من أصحاب السنن والمسانيد، يسند الحديث بإسناد صحيح نظيف، ثم يعقبه بحديث مرسل، هل يؤثر الإرسال على الإسناد؟ ها؟ فقد تجد مثل هذا المثال، وهو عدد وليس بالشيء القليل، في الإرشاد لأبي يعلى الخليلي، قد تجد مثل هذا، يقول: هذا الحديث معل والسند معل، والحديث ما فيه، الحديث ما فيه كلام، لأنه مسند، ثم بعد ذلك عطي. هذا مثل ما يوجد من جمع طرق حديث واحد في مكان واحد، وقد يخرج مثل هذا في الصحيح، أسانيد نظيفة جدا صحيحة، ما فيها أي غبار، تجد منها ما فيه مخالفة. يمكن أن تستل هذه المخالفة، تقول هذا شذوذ، لكن بمجموع الطرق يقول إيش؟ يقال فيه حديث صحيح. طيب، شوف الآن عندك هذا، وهو السؤال الأخير، آخر معلومة أخذناها في المجلس الماضي. السؤال 65 بعد المئتين يتعلق بهذا السؤال: هل يتعارض قول الخليلي، انتبه لهذا دقيق وفيه دقيقة، هل يتعارض قول الخليلي رحمه الله صحيح معلول مع تعريف الصحيح الذي مر بنا من أنه الذي انتفت العلة عنه؟ إيش تعريف الصحيح فيما مر بنا؟ ها، إيش تعريف الصحيح فيما مر بنا؟ هو الحديث الذي ها اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله بغير شذوذ ولا علة. أبو يعلى يقول إيش؟ صحيح معلول. فهل يتعارض قوله صحيح معلول أو معل مع قولنا من غير شذوذ ولا علة يتعارض أو لا يتعارض مع البيان؟ يتعارض أو لا يتعارض مع البيان؟ ها، لا يتعارض. أنا أعطيك الجواب الأول، بين لي. لأنها، وأعطيك أيضا طرف الكلام، لأن العلة المنتفية في قول الخليلي أقوال العلماء ما فيها تناقض في الغالب. الخليلي يقول صحيح معلول، لا تعارض مع تعريف الصحيح بنفي العلة. ليش؟ لأن العلة المنتفية، العلة المثبتة في قول أبي يعلى صحيح معلول هي العلة غير القادحة، والمنفية في تعريف الصحيح هي العلة القادحة، والله أعلى وأعلم. هذا كله كان مراجعة وتثبيت الدرس الذي مضى، نعم، في النوع 18 وهو معرفة الحديث المعل، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. وهذا هو المجلس 39 من مجالس التعليق والشرح على كتاب مقدمة ابن الصلاح رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: النوع 19، معرفة المضطرب من الحديث. قال رحمه الله: المضطرب من الحديث هو الذي تختلف الرواية فيه، فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له، وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان، أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة، فالحكم للراجحة، ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا له حكمه. يقول رحمه الله: النوع 19، معرفة المضطرب. ومن فقه أبي عمرو بن الصلاح في ذكر هذا النوع وهو المضطرب عقب النوع 18 وهو المعل، لأن المعل المقصود به فيما يتعلق بهذا النوع وهو 18 ما لم هو الحديث الذي ظهر فيه جرح خفي يقدح في ثبوت الحديث وصحته. هنا إذا لم يظهر جرح نحتاج إلى نوع آخر نرصد هذه الظاهرة، ما تمكننا من الترجيح. هنا ظهر مع الخفاء، هنا ما ظهر يحكم عليه بالاضطراب. وهذا هو فقهه حيث ذكر المضطرب بعد المعل. المعل فيه علة خفية ظهرت للجهابذة النقاد، هنا ظهرت للعيان لكن لا ترجيح، ما في ترجيح، فيحتاج إلى نوع مستقل ترصد هذه الظاهرة بنوع المضطرب. قال: المضطرب من الحديث هو الذي تختلف الرواية فيه، تختلف الرواية، وقع الاختلاف في رواية هذا الحديث، فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر. السنة الثابتة لا اختلاف فيها، لكن هذا الاختلاف وقع من الرواة على وجه آخر مخالف له. احفظ هذه الصفة الأولى، لأنه دائما نحن عندما نذكر الاضطراب نقول المضطرب والحديث الذي المروي بوجوه مختلفة متكافئة لا يمكن الجمع ولا الترجيح. شوف أصل الكلام فين، أصله عند أبي عمرو بن الصلاح هنا، يقول: فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف، أثبت العرش ثم انقش. إن ثبتت المخالفة وليس دعوى مخالفة بدأنا نمسك بخيط الاضطراب. طيب، قال: وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان المختلفتان. إذا تساوت يعني تكافأت، كلاهما في القوة سواء، هذا الركن الثاني في تعريف المضطرب. قال: أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى، ويلتحق بالترجيح الجمع، وهو مقدم عليه أمكن الجمع فلا يصار إلى الحكم بأنه حديث مضطرب، لأن الاختلاف قد اندفع ودعوى الاختلاف قد ارتفعت. قال: وأما إذا ترجحت إحداهما، ولا مرجح، لا لم يتمكن من الجمع ولا الترجيح، والجمع يقدم على الترجيح. ليش يقال الجمع مقدم على الترجيح؟ ها، لأن الجمع معناه تعمل بالنصين، ترجيح يعني أنك تعمل بأحدهما دون الآخر. قال: أما إذا ترجحت، إذن الترجيح هنا هو الركن الثالث لتعريف المضطرب. قال: ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى، كلام في عموم، ترجحت إحداهما على الأخرى بحيث لا تقاومها الأخرى، نريد تفصيلا أكثر. قال: بأن يكون راويها أحفظ. عندنا روايتان ظاهرهما التعارض، ولاحظ لهذه الكلمة ظاهرهما التعارض، وهذا التعارض ليس في حقيقة أمر الحديث والسنة، وإنما مثل هذا التعارض يقع من الرواة إذا لم يحمل على التعدد وثبوت كل وجه من الوجوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الصحابة فمن دونهم. قال: بحيث لا تقاومها الأخرى، إيش تفسير هذا؟ قال: بأن يكون راويها أحفظ. روايتان مختلفتان، ها، لكن ثمة مرجحا. إيش المرجح؟ يقول أحد الرواة أو الرواة في أحد الإسنادين أحفظ وأضبط من الآخرين، من الرواة الآخرين. طيب، فيه مرجح ثاني؟ قال: نعم، أو أكثر صحبة للمروي عنه. انتقل بنا لأنه يتكلم عن صفات الرواة وأحوالهم مع من يروون عنهم، وإلا فلو قال أو أكثر لفهم ما هو متبادر للذهن، لأنه يقدم الأحفظ أو الأكثر، يعني الأكثر عددا ويرجح بالعدد، لكنه لما تقدم بذكر ما يتعلق بصفة الراوي وهي الأحفظية والأتقنية والأضبطية عطف عليها صفة أخرى فقال أو أكثر صحبة للمروي عنه، أكثر صحبة للمروي عنه، إما تلاميذهم طبقات، منهم الحفاظ المتقنون الملازمون، ومنهم من دون ذلك، ومنهم بالكاد شهد له وسمع منه وروى عنه حديثا أو حديثين، ما يستوي الأولون مع الآخرين أو المتأخرين. هذا هو المراد بقول ابن الصلاح أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة. وهذا يدل على أن طول الصحبة وكثرة الصحبة كانت في الغالب ممدحة ومنقبة لمن يصحبه من العلماء الأساطين والجهابذة، لأنه معناها ما دامت طالت صحبته إلى درجة حج فحج معه، ارتحل فارتحل معه، انتقل من بلد إلى بلد آخر فانتقل معه، معناه إيش؟ ما أثر ذلك في السنة؟ أنه سمع منه ما لم يسمع غيره، وحفظ منه ما لم يحفظ غيره، وضبط عنه ما لم يضبط غيره، لا سيما إذا لم يعتره شيء من الاضطراب في حديثه عن ذلك الرجل فيضعف فيه. قال: ولا يطلق. نعم. قال: أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة. وجوه الترجيحات كما ذكر الحافظ ابن حجر كثيرة، ولا يوجد قاعدة تنتظم تحتها جميع الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف والتعارض. قال رحمه الله: فلكل حديث قرائن خاصة به، فلكل حديث قرائن خاصة به. قال: فالحكم للراجح دون المرجوحة. طيب، إن حكمنا للراجح دون المرجوحة، حكمنا على الحديث بالاضطراب أو دفعنا الاضطراب؟ دفعنا الاضطراب، لأنه ما دام ترجح ما في اضطراب. قال: ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب. لا يطلق حينئذ عند الترجيح وصف المضطرب، أي على الحديث، ولا له حكم المضطرب. إيش حكم المضطرب؟ والاضطراب موجب للضعف، والاضطراب موجب للضعف. لا صفة يطلق عليه لأننا رجحنا، ولا حكما لأنه يندفع الاضطراب ويكون الحديث ليس بمضطرب. قال نعم تفضل. قال رحمه الله: ثم قد يقع الاضطراب في متن الحديث، وقد يقع في الإسناد، وقد يقع ذلك من راو واحد، وقد يقع بين رواة له جماعة. نعم. قال: والاضطراب موجب ضعف الحديث لإشعاره بأنه لم يضبط، والله أعلم. قال رحمه الله: ثم قد يقع الاضطراب في متن الحديث، قد يقع الاضطراب في متن الحديث، لكن الحافظ ابن حجر يقول، يقيد هذا، يقول: قلما يقع في المتن دون أن يقع في السند، للارتباط الوثيق بين الإسناد والمتن، فإنك تجد إن وجدت في الغالب اختلافا في المتن فإنك تجد مثل هذا الاختلاف في الغالب في السند. هذه قاعدة ها هنا قررها الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: وقد يقع الاضطراب في متن الحديث وحده، وقد يقع في الإسناد وحده، هذا قسم ثاني. قال: وقد يقع ذلك، يعني الاختلاف ثم الحكم عليه بالاضطراب، من راوي واحد، هو الراوي الواحد، مرة يروي الحديث على وجه، مرة على وجه، مرة على وجه ثالث. قال: وقد يقع من رواة، لاحظ للعبارة دي واضبطها معي، وقد يقع يعني الاضطراب من رواة له، الضمير يرجع إلى الحديث، جماعة بدل من الرواة، يعني يقع من رواة مجموعين لذلك الحديث، اجتمعوا على رواية الحديث. لاحظ هذا اللفظ، ابن الملقن رحمه الله في أحد مختصرات مقدمة ابن الصلاح تجاوز هذا اللفظ وساقه بلفظ من راو أو جماعة. اللفظ الذي بين يديك إيش؟ يقع من رواة له، من رواة له جماعة، يعني صفة لهؤلاء الرواة أو بدل منه الرواة، هؤلاء الذين رووا هذا الحديث ووقع الاضطراب فيما بينهم، هم جماعة، مجموعة، هذا يروي الحديث على وجه، هذا يروي على وجه، والثالث يرويه على وجه. ابن الملقن ساق النص بسياق لعله يكون أفهم، والعبارتان صحيحتان. إيش النص الذي ساقه به ابن الملقن رحمه الله في المقنع، وهو أحد مختصرات مقدمة ابن الصلاح النفيسة؟ قال: من راوٍ، يقول يقع الاضطراب من راوٍ أو جماعة، وهذا صحيح، الاضطراب قد يقع من راوٍ واحد وقد يقع من جماعة. قال: إيش حكم الاضطراب؟ قال: والاضطراب موجب ضعف الحديث لإشعاره بأنه، اضبط معي، بأنه لم يضبط، يعني أن الحديث لم يضبط، وما وقع فيه هذا الاختلاف ومن ثم الاضطراب إلا وهو مشعر بأن رواة هذا الحديث لم يضبطوا، رواة هذا الحديث لم يضبطوا الحديث، فتكون العبارة لم يضبط، والله أعلم. اقرأ المثال إلى منتهى. قال رحمه الله: ومن أمثلته ما رويناه عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المصلى: إذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا. قال: فرواه بشر بن المفضل وروح بن القاسم عن إسماعيل هكذا. قال: ورواه سفيان الثوري عنه عن أبي عمرو، عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: ورواه حميد بن الأسود عن إسماعيل عن أبي عمرو بن محمد بن حريث بن سليم عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال: ورواه وهيب وعبد الوارث عن إسماعيل عن أبي عمرو بن حريث عن جده حريث. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج: سمع إسماعيل عن حريث بن عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وفيه من الاضطراب أكثر مما ذكرناه، والله أعلم. قال رحمه الله: ومن أمثلته، يعني أمثلة المضطرب، ما رويناه عن إسماعيل بن أمية الأموي، وهو ثقة من رجال الستة. إسماعيل بن أمية الذي عليه مدار هذا الحديث ثقة، ما عليه كلام. عن أبي عمرو بن محمد بن حريث، هذا مجهول، من رجال أبي داود وابن ماجة. عن جده أيضا مجهول، من رجال أبي داود وابن ماجة. عن أبي هريرة، فعندنا الإسناد مداره على ثقة وهو إسماعيل بن أمية، ثم يلي هذا الثقة من فوق رجلان مجهولان، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصلي إذا لم يجد عصا ينصبها يستتر بها، لأن السترة من الأمور اللازمة، قال بعض العلماء واجبة وبعض العلماء قال مستحبة، لا بد أن يصلي المصلي إلى سترة لئلا يقطع الشيطان عليه صلاته، ويدنو من السترة بقدر حتى يكون بينه وبينها ذراع أو ممر شاه، كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تترس المصلي بسترة واستتر وراءها وأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، يشير بالمنع، فإن أبى فليقاتله. ليش هذا الذي يأبى ويركب رأسه ويقطع يصر على قطع الصلاة؟ لأن معه القرين، فإن معه القرين الشيطان الرجيم، نسأل الله السلامة والعافية. والمراد بالمقاتلة شدة المدافعة، المدافعة. يقول إذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا، قال الإمام أحمد رحمه الله خطا على منحن على شكل هلال، وقال إسحاق بن راهويه خطا مستقيما، خطا منحنيا أو خطا مستقيما. لاحظ الآن سأسرد عليك أحكام العلماء على هذا، لكني إن شاء الله أحاول ألا أجعلك متحيرا، لأن العلماء الكبار منهم من يصحح الحديث ومنهم من يضعفه. صحح الحديث الأئمة أحمد وعمل بهذا الحديث وكان يفتي به، يعني إذا يقول إذا لم يجد أحدكم شيئا يخط خط بين يديه، وعلي بن المديني والدار قطني وابن حبان والحاكم وعبد الحق الإشبيلي كلهم صححوه، وعلى رأسهم ابن خزيمة رحمه الله تعالى صاحب الصحيح وروى الحديث في صحيحه، ضعفه الشافعي وأبو داود والبيهقي والنووي والبغوي وابن الجوزي. تفريع عن تضعيف البيهقي، قال البيهقي رحمه الله تعالى لا بأس به في مثل هذا الحكم. لاحظ الآن سأخذك خطوة خطوة لتتعرف أنت بنفسك في مثل هذه الخلافيات المحتملة. الخلاف، أنا قلت لكم عند كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في الشريعة، الخلاف لا يندفع بالجمهورية ولا بالغوغائية ولا بالعشوائية ولا بالارتجالية ولا بالصراخ ولا أرفعنا صوتا ولا أضخمنا جسدا، وإنما يرتفع بالنصوص الشرعية وبالقواعد والضوابط التي قررها علماؤنا رحمهم الله. وطبق هذا الآن على هذه الفروعية، بعضهم صححه وأساطين ضعفوه. الآن لاحظ معي، البيهقي ضعفه لكنه رجع فقال لا بأس به في مثل هذا الحكم، لا بأس به في مثل هذا الحكم. طيب والآن والعمل، كبار صححوه وكبار ضعفوه. عندما نسرد مثل هذه المسألة المحتملة في الخلاف الواقع بها، أقول المحتملة في الخلاف الواقع بها، نقتصر على هذا، فلان صححه وفلان ضعفه، وقد يحب أحدكم الإمام أحمد وكلنا نحب جميع الأئمة، ومتمذب مذهب أحمد يقول صحيح، والله صحيح لأنه قول أحمد، يجيك واحد شافعي ها قال والله ضعيف الشافعي ضعفه، وإذا اجتمعنا في مجلس قال صحيح نعمل به، واحد يقول بدعة ضعيف لا تعمل به، هذا موضع من مواضع الخلاف. طيب والعمل، ها بسم الله، والعمل كده واحد يفكر شوية، أئمة صححوه وأئمة ضعفوه، ونحن في النوع التاسع عشر المضطرب. بالله عليك أزل خلافنا يا طالب العلم ويا فضيلة الشيخ، فإننا تحيرنا، شابت شعور لحانا ورؤوسنا، ناس يقولوا صحيح وناس يقولوا ضعيف، وبالتالي بعض المرات في مسائل ناس يقولوا حلال ناس يقولوا حرام. ها وأنت إيش رأيك في القضية؟ لأنها فرعية من قاعدة كلية تخرج طالب العلم فما فوق من ورطة، وبالتالي من يتبعه ويقتدي به ويتأسى بفعاله لكونه طالب علم بلا ريب أنه سيكون له مخرج وفرج. بسم الله. لكن أنا أريد كيف نتصور مثل هذا الخلاف. نعم، النوع 19 المضطرب، المثال الممثل له: إذا لم يجد أحدكم خطا إذا لم يجد أحدكم سترة أو عصا فليخط خطا. ناس صححوه أئمة كبار، ناس ضعفوه أئمة كبار. كيف تتصور المسألة؟ كيف تتصور لي المسألة؟ لئلا نقع في اختلاف نتمزق به، يبدع بعضنا بعضا به. بسم الله، ارفع صوتك شوي. الموضع موضع ايش الضرورة؟ انا اتقدم لسارية كما كان الصحابة يعني يتنافسون ويتسابقون على سواري مسجد رسول الله ليجعلها احدهم رضي الله عنهم اجمعين سترة له. ما في وجه للقول بالضرورة. مصطفى لا تنظر هنا، انظر. كل واحد له طرق تعجز. حتى جاء السخاوي في فتح المغيث فراح جاب لنا كمان طرق تحير، قال: روينا في جزء عبدان الجواليقي وجزء ابن فيل وساق الأسانيد إليهما. يعني نستفتي القلب. هذا يقصد به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك ولو أفتاك المفتون. لكن هذا الاستفتاء القلبي له موضع بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هو العاشر. ما هو أول ما تعرض المسألة قال: والله قلبي ما في قلبي، إذا نرجع مثل أولئك الذين وقعوا في ضلالة، حدثني قلبي عن ربي، هذا حلال هذا حرام، هذا سنة هذا قربة، هذا يرفع هذا يخفض، حدثني قلبي عن ربي. نعم استفتي قلبك، ولكن أولا تطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. ألا سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العي السؤال. ثالثا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. رابعا: من أهل الذكر المتخصصين الخبراء بالسنة النبوية إلى أن نأتي عند العاشر نقول استفتي قلبك. طيب يا إخواننا، الأمر سهل يسير، نطبق النوع 19 لرفع هذا الخلاف ودفعه، لرفع هذا الخلاف ودفعه. نقول المختلفون كل واحد عنده طرق لهذا الحديث، كل واحد له وجهة نظر قوية، لكن شوف هنا أركان الاضطراب كم؟ وقوع الاختلاف حقيقة، تكافؤ الطرق، عدم إمكان الجمع أو الترجيح. خذ آخر كلمة بس، وإلا كل كلمة في هذا التعريف عند ابن الصلاح يمكن أن تجعلها قرينة لفض هذا الخلاف. عدم إمكان الجمع أو الترجيح، الترجيح بس، احفظ الترجيح، عدم إمكان الجمع أو الترجيح، الترجيح. الذين صححوه رجحوا وجها من الوجوه، مثاله ابن خزيمة يقول: أصح إسناد يروى الحديث به هو حديث إسماعيل بن أمية الطريق الأول. شوف من فقه ابن الصلاح أنه صدر به الطرق. قال: ما رويناه عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو عن جده عن أبي هريرة. قال ابن خزيمة: الحديث صحيح عندي، حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا لم يجد عصا خط خطا. ليش؟ كيف تقول؟ كيف تقول يا محمد بن إسحاق بن خزيمة كيف تقول صحيح؟ قال: لأن الراجح، ما دام في راجح معناه ما في اضطراب، هو الحديث الأول، هو الطريق الأول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا يقال في الذين صححوه ترجح لديهم وجه من الوجوه أو بعض تلك الطرق فاندفع الاضطراب، والذين حكموا باضطرابه ومن ثم بضعفه إيش ما ترجح لديهم، كالخط للسترة جم الخلف، والاضطراب موجب للضعف، والاضطراب موجب للضعف. ولذلك شوف الإمام النووي رحمه الله أولا حكم مع من حكم بضعفه، بعدين جاء في الخلاصة، جاء في الخلاصة فقال كلام البيهقي وجيه أقول بما قال به البيهقي، يعني مثل هذا الأمر فيه محتمل، فلو لم يجد الإنسان كأن يكون في خلاء أو صحراء سترة، نظر يمينا ميمنة وميسرة فلم يجد سترة فخط خطا، ما يأتيه إنسان يقول مبتدع بدعة. هنا الخلاف محتمل، إيش اللي يترجح لديك يا فضيلة الشيخ وقد صححه كبار وضعفه كبار؟ يقول اللي يترجح لدي بالقواعد والضوابط، درسنا في تعريف المضطرب أن له أركانا ثلاثة: اختلاف حقيقة، عدم إمكان التكافؤ، عدم إمكان الجمع أو الترجيح. الذين صححوا رجحوا، الذين حكموا بالاضطراب لم يترجح لديهم شيء، والله أعلى وأعلم. نعم.